بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجماع. هذا هو الدليل الثالث من الأدلة الأربعة المتفق عليها، ومر معنا ما يتعلق بالكتاب ثم السنة ثم ثلث بالإجماع، وقدمه على القياس لأنه معصوم من الخطأ بخلافه. القياس ليس معصوما من الخطأ لأنه داخل تحت الاجتهاد، والاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. باب الإجماع. ثم عرفه في لغة العرب، قال: لغة العزم والاتفاق، العزم على الشيء والتصميم عليه والاتفاق. قال الله تعالى: فأجمعوا أمركم، أي اعزموا. ويصح إطلاقه على الواحد، يعني إذا كان الإجماع بمعنى العزم حينئذ يصح إطلاقه على الواحد، يقال: أجمع فلان على كذا، أي عزم عليه. ويقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه. فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة. وأجمعت السير والأمر، وأجمعت عليه يتعدى بنفسه وبالحرف، عزمت عليه. وفي حديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعزم عليه فينويه. إذن يأتي الإجماع في لغة العرب إما بمعنى العزم وإما بمعنى الاتفاق. والفرق بين المعنيين أن الإجماع بالمعنى الأول الذي هو العزم متصور من شخص واحد، يعني يقع على الشخص الواحد، وبالمعنى الثاني وهو الاتفاق لا يتصور إلا من اثنين فما فوقهما، وكلاهما يأتي المصدر منه على الإجماع. واختلف في كون اللفظ حقيقة في كلا المعنيين أو في أحدهما فقط، يعني هل الإجماع هو حقيقة في العزم دون الاتفاق أو العكس، أو هو لفظ مشترك بينهما. فيه خلاف بين الأصوليين، فذهب الغزالي والرازي إلى أنه مشترك لفظي بينهما، مشترك لفظي بينهما، يعني كالعين والقرء، لأن اللفظ قد استعمل فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وقيل: حقيقة في العزم مجاز في الاتفاق، لأن اللفظ غلب استعماله في العزم وقل استعماله في الاتفاق، وما غلب استعماله أرجح مما لم يغلب استعماله، حينئذ يكون حقيقة في العزم لأن الحقيقة راجحة. وقال ابن برهان بن السمعاني: الأول أي العزم أشبه به باللغة، والثاني أي الاتفاق أشبه به بالشرعين. الحاصل أن الإجماع في اللغة يأتي بمعنى العزم والاتفاق. والصلاحا عرفه المصنف بقول الصلاح، يعني الإجماع في الاصطلاح، أي في اصطلاح علماء الشريعة، اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اتفاق. هذا يكون منه المصنف رحمه الله تعالى رجح أن العزم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الاتفاق، لأنه لا يأخذ جنسا في الحد للصلاح إلا ما ثبت أنه المعنى اللغوي، ودل على أن المصنف رجح أن الإجماع بمعنى الاتفاق. قال: اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق هذا جنس، وفسره في التحبير باتحاد الاعتقاد، اتحاد الاعتقاد. وعليه حينئذ إذا كان جنسا فيعم الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، دخلت هذه الأنواع الأربعة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يدخل فيه الإجماع السكوتي والإجماع القولي النطقي، حينئذ يكون الحد جامعا لجميع أنواع الإجماع. إذن اتفاق أي اتحاد اعتقاد مجتهدي الأمة. حينئذ إذا اتحد الاعتقاد شمل ماذا؟ شمل القول والفعل والسكوت والتقرير. فالحد الجامع بين هذه الأمور الأربعة هو الاعتقاد، هو الاعتقاد. واحترز بالاتفاق عن الاختلاف، ولا يكون حينئذ إجماعا مع الاختلاف. هذا قيد أول وهو جنس فيه في التعريف. اتفاق مجتهدي الأمة احتراز عن غير المجتهد، فلا يعتبر في الإجماع على الصحيح، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي إجماعا، سينص عليه فيما يأتي. ولا من يكمل من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد إجماعا، لأنه قال مجتهدي، ولا يطلق الاجتهاد إلا على من كملت فيه آلة الاجتهاد، فمن لم تكمل فيه الآلة حينئذ لا يعتبر قوله في الإجماع، ولا تقدح مخالفته في انعقاد الإجماع كذلك. واحترز بقيد الأمة مجتهدي الأمة المنصرف إطلاق لفظها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتفاق مجتهدي بقية الأمم، سينص عليه فيما يأتي. وقوله مجتهدي هذا جمع مضاف إلى الأمة، والجمع قده ثلاثة، فيقتضي حينئذ أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدان لا يكون قولهما إجماعا. مجتهدي الأمة، يعني يرد على المصنف أن قول مجتهدي هذا جمع، فقد الجمع ثلاثة، حينئذ إذا اتفق اثنان لا يحصل الإجماع، يلزم منه ذلك. فلو قال مجتهد الأمة بالإفراد فيقال حينئذ مفرد مضاف فيعم الاثنين وما زاد، فهو أولى، فدخل الاثنان فصاعدا لكان أولى. وقول مجتهدي هذا فيه شيء من الاعتراض. ولا يلزم عليه أن يكون قول الواحد المجتهد إذا لم يكن في العصر سواه إجماعا، لو قال مجتهد الأمة بالإفراد لخروجه بلفظ الاتفاق، حين الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعدا، إذا قوله مجتهدي الأمة هكذا بالجمع يرد عليه أنه لا يصدق الإجماع إلا إذا حصل من ثلاثة فما زاد، لأن أقل الجمع ثلاثة، فلو عبر كما عبر صاحب الجمع مجتهد الأمة بالإفراد لكان أولى. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف فيعم، وأقل العام اثنان فصاعدا، حينئذ إذا كان من واحد نقول هذا لا يسمى إجماعا على المشهور عند الأصوليين، ولا المصنف يرى أنه إجماع حينئذ لا اعتراض، لكن على ما اشتهر عند الأصوليين حينئذ نقول اتفاق لا يحصل إلا بين اثنين فما زاد فخرج الواحد. قال مجتهد الأمة في عصر في عصر، نكره هنا عصر ولم يقل في العصر، نكره لئلا يظهر فرق بين عصر وعصر، فكأن الحكم للقدر المشترك بين العصور، بين العصور، هذا بناء على أن الإجماع يكون في جميع العصور، في عصر أي عصر كان، يعني يشمل عصر الصحابة وعصر التابعين إلى أن تقوم الساعة. احتراز عن قول من قال إن الإجماع مخصوص بالصحابة، المصنف لا يرى ذلك، إن كان هو الصحيح أن الإجماع خاص بزمن الصحابة كما سيأتي، لكن على كلام المصنف لا يرى ذلك. ويخرج توهم اجتماع كلهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، هذا لا وجود له، بل يكفي وجوده في عصر ثم يصير حجة عليهم وعلى من بعدهم. في عصر قال على أمر يعم جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك. قوله أمر هذا نكرة، حينئذ يصدق على الأمر الدنيوي والأمر الديني، فلا يختص الإجماع على المشهور، لا يختص به بالأمور الشرعية، لكن لو قيده لقال أمر شرعي لاختص حينئذ به الإجماع الشرعي. في عصر على أمر هذا يعم الإثبات والنفي، يعني كما أن الإجماع يكون في الإثبات يكون كذلك في النفي، فيجمعون على إثبات حكم ويجمعون كذلك على نفي حكم. والأحكام الشرعية والعقلية واللغوية هذه كلها داخلة في قوله أمر. وهذا القيد إنما يعتبر في تعريف الإجماع بمعناه العام كما هو رأي جمهور الأصوليين، وأما بمعناه الخاص حينئذ يقيد، يعني باعتباره دليلا شرعيا حينئذ يقيد على أمر شرعي احترازا من الأمر اللغوي والعقلي والدنيوي، لأن الإجماع دليل شرعي والحادثة الشرعية هي محل نظر الفقيه كما هو معلوم من محله، بخلاف غيرها من العقليات واللغويات، هذه مبحثها في فنونها. ثم إن الإجماع على مثل هذه الأمور اللغوية والدنيوية والعقلية إن وقع أو لم يقع حينئذ هما سواء، أجمع أهل اللغة أو لم يجمعوا فالأمر سواء، أجمع أهل الكلام أو لم يجمعوا فالأمر سواء، والجهل إنما يكون جهلا بالحكم فحسب. وكذلك من أنكره لا يكون كفرا، يعني من أنكر الإجماع اللغوي أو الإجماع العقلي أو إجماع المتكلمين هذا لا يعتبر كفرا كما هو الشأن في الإجماع الشرعي على تفصيل فيه يأتي فيه في محله، بل يكون جهلا بهذا الحكم بخلاف الأمور الشرعية. إذن على أمر أطلق المصنف ليعم جميع الفنون سواء كانت أمور دنيوية أو دينية، ولكن إذا أردنا الحكم الشرعي أو الدليل الشرعي على أمر شرعي أو ديني احترازا من غيره وهو أولى. قال ولو فعلا، يعني ولو كان الأمر المذكور المجمع عليه فعلا، لما أبرزه مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد، القول على أمر قلنا يعم جميع الأمور سواء كانت قولا أو فعلا، ونص على كونه ولو فعلا، يعني ولو كان الأمر المجمع عليه فعلا من باب التأكيد والبيان في حسب، أي أن الإجماع كما ينعقد بالقول كذلك ينعقد بالفعل، كما أنه ينعقد بالقول كذلك ينعقد به بالفعل، وكذلك على كلام المصنف فيما يأتي ينعقد بقول بعضهم وفعل الآخرين، يعني إذا فعل وتكلم الآخرون أو فعل بعضهم وسكت الآخرون كذلك ينعقد الإجماع كما سيأتي. إذن قوله ولو فعلا هذا من باب التأكيد في إدخال الفعل في قوله أمر. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الاتفاق إنما يحصل ويعتبر على أنه إجماع مطلقا أو إجماع شرعي متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه توقيت لأول إجماع متى يقع؟ إنما يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو أول زمن يصح أن يعلق به الإجماع، وأما قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينعقد الإجماع. لماذا؟ لأنه لو انعقد وهو معهم، الحال إما أن ينعقد وهو معهم أو لا، إن انعقد وهو معهم فقوله حجة صار مقدما لا عبرة بهم، وإن لم يكن معهم حينئذ لا التفات إلى قولهم، حينئذ لا يتصور الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله باستقلال يعتبر حجة. إذن فلا ينعقد الإجماع في زمنه، لأنه إن أجمع معهم فالحجة في قوله وإلا فالاعتبار بقولهم. إذن اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو كان فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حقيقة الإجماع الذي عناه الأصوليون. واختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهد العصر على فعل فعلوه أو فعله بعضهم وسكت الباقون مع علمهم، هل يكون إجماعا أم لا؟ والأرجح عند كثير من الأصوليين أنه ينعقد إجماعا. متى هذا؟ إذا اتفق مجتهد العصر على فعل فعلوه دون كلام أو الإجماع الفعلي أو فعله بعضهم وسكت الباقون مع علمهم، هل يعتبر إجماعا أو لا؟ عند كثير من الأصوليين يعتبر ماذا؟ يعتبر إجماعا، وهو ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة فيكون كالقول المجمع عليه، فلا فرق عندهم بين الإجماع النطقي القولي وبين الإجماع الفعلي، وإنما قد يختلفون في ماذا، هل هو قطعي أو ظني، وأما كونه إجماعا وكونه حجة هذا لا يختلفون فيه، وإنما يختلفون في ماذا، لا يختلفون فيه في الجملة، هناك من أنكر الإجماع السكوتي لكن في الجملة لا يختلفون، وإنما هل هو إجماع قطعي أو إجماع ظني. قال وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كالقول المجمع عليه، وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره ابن الخطاب من أصحابنا وقطع به أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في المنخول، وصرح به أبو الحسين البصري المعتمد وتبعه في المحصول، يعني قد يقع الإجماع بالفعل من الجميع كما يقع به بالقول وكذلك يقع به بفعل بعضهم مع سكوت الآخرين. قال بعض أصحابه إن هو قول الجمهور حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترط انقراض العصر. وقيل لا ينعقد الإجماع بذلك، بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور، يعني الاتفاق بالأفعال دون كلام هل هو متصور أم لا، وإذا تصور هل هو واقع أم لا، وهل له مثال أم لا، وإنما هي مسائل عقلية يبحثها الأصوليون في هذا الموضع. وإلا الأصل فيه في الحكم الشرعي هو القول، إما أن يقول الجميع وإما أن يقول البعض ويسكت الآخرون، وأما وجود إجماع بالفعل فحسب، إنما هو من باب التقسيم العقلي. ولذلك ذكر بعضهم أنه لا يتصور، فإن تصور أين مثاله أن يقال أجمع الصحابة على حكم كذا؟ لماذا؟ لأنهم فعلوه ولم ينقل عنهم قولنا البتة. هل له مثال؟ جواب لا، ليس له مثال، إنما هي مسائل يذكرها أهل الأصول في هذا الموضع. ولذلك قيل وقيل لا ينعقد الإجماع بذلك، بل كون ذلك في وقت واحد ربما لا يتصور، يعني الاتفاق بالأفعال دون الأقوال، أو أن يفعل البعض ويسكت الآخرون، هذا أقرب إلى الوجود من سابقه. قالوا يتفرع على المسألة، تفرع على هذه المسألة، إذا فعلوا فعلا قربة إلى الله عز وجل ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مندوبا. مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله أنه قد يظهر فيه قصد القربة ولا تعلم صفة الفعل، ما حكمه؟ مر معنا أنه واجب عليه وكذلك الاتباع. قالوا كذلك لو فعل أهل الإجماع، فعلوا فعلا وظهر فيه قصد القربة، فحكمهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كذلك قلت لكم فيما مضى أن هذا إنما هو افتراض عقلي فحسب، إلا لا وجود لهم. إذا فعلوا فعلا قربة ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مندوبا، فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومر معنا أنه واجب علينا وعليه كما تقدم فيما لم نعلم أو تعلم صفته مع قصد القربة. قال لأن أمرنا باتباعهم كما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق به بالحد، وثم حدود كثيرة عند أهل العلم، والمسائل المتفرعة على هذا الباب إنما تؤخذ من الحد، وسيأتي ذكرها في محلها. وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع، يعني أنه لا يوجد شيء اسمه إجماع. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما ظاهره ذلك، أنه أنكر الإجماع، يعني لا وجود للإجماع. وفي رواية عبد الله قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع فقد كذب، من ادعى الإجماع فقد كذب. لعل الناس اختلفوا، هذه دعوة بشر المريسي والأصم، هذه الرواية واضحة بين أنه ينكر الإجماع. وفي رواية المروذي كيف يجوز أن يقول أجمعوا إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، يعني لا إجماع. وفي رواية أبي الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، وأول من قال أجمعوا ضرار، أو ضرار بن عمرو قاضي جبري ينكر عذاب القبر، تتلمذ على واصل بن عطاء فنسب لي للمعتزلة. إذن هذه ثلاث روايات عن إمام أحمد، رواية ابنه عبد الله والمروذي ورواية أبي الحارث، وكلها ثابتة عنه رحمه الله تعالى، تدل على أن الإجماع لا وجود له البتة. ولكن الأصحاب اختلفوا في حمل هذه الروايات، لأنه في مواضع احتج بالإجماع اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنه، حينئذ اختلفوا في صفة حمل هذه الروايات، وحمل على الورع أن يتورع أن يدعي الإجماع، لأن الإجماع فرع العلم بعدم الخلاف، وهذا إنما يؤتيه من كان واسع الاطلاع على كلام أهل العلم، فيعلم حينئذ أنه يستقرئ بنفسه فينظر في أحوال الفقهاء ولم يجد مخالفا، أو يجد أنهم نقلوا الاتفاق بالنطق، حينئذ يحكي الإجماع، وهذا لا يصل إليه كل أحد، إنما يتورع الفقيه أن يقول أجمعوا على كذا، ولا يكون ناقلا عن غيره، لو كان ناقلا عن غيره وهو يحسن ذلك لا إشكال فيه، لكن أن يحكي الإجماع بنفسه. ولا شك أن زمن الإمام أحمد في أول القرون، بمعنى هل في زمنه هناك من يحكي الإجماع يستقري وينظر في أقوال الصحابة؟ هذا يحتاج إلى من؟ إلى من تمكن في معرفة الخلاف والاتفاق، فيتورع عن أن يحكي إجماعا لذلك. إذن حمل على الورع أو على غير عالم بالخلاف. الذي لا يعلم الخلاف لا يحل له أن يقول أجمعوا. قال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع، يعني ما مر معنا، وإنما هذا على الورع أو في من ليست له معرفة بخلاف السلف. وكذا أجاب أبو الخطاب وحمله ابن عقيل على الورع أو لا يحيط علما به غالبا، وحمله ابن تيمية على العام النطقي، يعني الأقوال، من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني الإجماع القولي، إجماع القولي، وهو عزيز. قال تقي الدين الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذا نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي أو على بعده أنه بعيد. قال الشيخ تقي الدين: الظاهر إمكان وقوعه، الإمكان العقلي، وأما إمكان العلم به فأنكره غير واحد من الأئمة كما يوجد في كلام أحمد وغيره. إذن النظر في الإجماع في مرتبتين: هل هو ممكن أم لا عقلا، ثم إذا أمكن هل هو واقع أم لا، ثم مسألتان. أما كونه ممكنا فلا إشكال فيه أنه يمكن ذلك، لكن هل هو واقع أم لا، حينئذ ينظر في العصر الذي ينسب إليه الإجماع، هل هو عصر الصحابة أو من بعدهم. ولا شك أن عصر الصحابة الإجماع فيه ممكن ولا إشكال فيه، أما من بعد الصحابة فالإجماع فيه متعذر، سواء كان من التابعين أو من بعدهم. وهو قول للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإجماع محصور فيه في زمن الصحابة أو الظاهر، أو على تعذر معرفة الكل. قال ابن حمدان: مراد أحمد تعذر معرفة كل المجمعين لا أكثرهم، أو على غير الصحابة لحصرهم وانتشار غيرهم. قال البرماوي: وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة، يعني من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني إجماع غير الصحابة. لماذا؟ لأنه لا يمكن التوصل إليه البتة، لا يمكن أن يتوصل إليه المجتهد البتة، أما الصحابة فهم محصورون، يمكن حصرهم النظر في أقوالهم. وهو أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام له قولان: قول أن الإجماع في عهد الصحابة فحسب، أما التابعون ومن بعدهم فلا، والقول الثالث أن الثاني أنه في القرون المفضلة، الصحابة والتابعون أتباع تابعين، والأول أقوى من حيث الوقوع. أو على غير الصحابة لحصر وانتشارهم. قال البرماوي: وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة لانتشارهم، أما الصحابة فمعروفون محصورون، وهذا أقرب الأقوال الله أعلم. وقال الشيخ تقي الدين: قلت الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة، لأنهم انتشروا، الصحابة انتشروا، وكذلك الأقوال انتشرت عنه واتسعت الأمة، أو بعدهم وبعد التابعين، أو بعد القرون الثلاثة المحمودة. هذا القول الثاني لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهما أقرب الأقوال إلى مسألة إمكان الإجماع وعدمه. قال رحمه الله تعالى: وهو حجة قاطعة بالشرع. وهو أي الإجماع حجة قاطعة بالشرع. هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى الإجماع ممكن، لأنه لا يكون حجة إلا إذا أمكن الإجماع. الإجماع ممكن يعني عقلا، خلافا لمن أحاله كالنظام كما مر معنا، ولمن قال بإمكانه، لكن لا على سبيل الاطلاع عليه لتعذر الإحاطة بأقوال الخلق. يعني هناك من قال أنه يستحيل إمكان الإجماع، هو قول النظام. هناك من قال بإمكانه لكنه لم يقع لا في زمن الصحابة ولا من بعده، وثم قولان فيما يتعلق بإمكان الإجماع. هناك من أنكر وأحال الإجماع أصلا، وهناك من أمكنه عقلا لكنه لا يوجد في الواقع، بمعنى أن إجماع الصحابة وهو أقرب العصور فيما يمكن أن يدعى فيه الإجماع كذلك لا يمكن على هذا القول. المسألة الثانية: إذا ثبت إمكانه فهو حجة، فهو حجة خلافا لمن قال بتصوره وأنكر حجيته. والصحيح أنه حجة لله تعالى في شريعته، قد تضافرت أدلة الشرع من الكتاب والسنة على ذلك كما سيأتي. ومنهم من احتج عليه بطريق العقل ومنهم من احتج به بالعادة، يعني كونه حجة هل هو ثابت من جهة الشرع أو من جهة العقل أو من جهة العادة؟ نقول به بالشرع، ولذلك قال المصنف حجة قاطعة بالشرع، يعني لا بالعقل. الثالثة، إذا قلنا إنه حجة فهل هو حجة قطعية بحيث نكفر أو نضلل مخالفه، أو حجة ظنية حيث لا يترتب عليه تكفير؟ فرق بين القطع والظن مسألة التكفير، هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ فذهب الأكثرون إلى الأول، إلى أنه حجة قطعية، وذهب الآمدي والرازي إلى الثاني، وفصل بعضهم كتاج السبك في الجمع، وهو إما أن يتفق المعتبرون على كونه حجة إجماعا أو لا، يعني إذا ثبت كونه بالفعل إجماعا ثم الإجماع قولي فهو قطعي، يعني يكفر مخالفه أو يضل، فإن اتفقوا على أنه إجماع فهو حجة قطعية، وإن اختلفوا في الشيء هل هو إجماع أم لا فهو حجة ظنية. الإجماع السكوت مختلف فيه، هل هو إجماع أم لا؟ حينئذ يكون مفاده أنه إن ثبت أنه إجماع فهو إجماع ظني لا قطعي. وكذلك الذي ندري مخالفه لا يكون إجماعا قطعيا، يعني إذا وجد خلاف ولم يعتبر بهذا الخلاف وحصل إجماع، حينئذ نقول درينا المخالف، هذا الإجماع لا يكون قطعيا إنما يكون ظنيا، هذا كله بناء على إمكان الإجماع بعد عصر الصحابة. وهو حجة، هذا أولا، قاطعة، هذا ثانيا، بالشرع، هذا ثالثا، يعني حجة هذا ردا على من لم يحتج به، وحجة قاطعة ردا على من احتج به على جهة الظن، بالشرع يعني لا بالعقل ولا بالعادة، أي بدليل الشرع فقط كونه حجة قاطعة. وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين. وقال الآمدي والرازي هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون النطق. قال البرماوي فصل المحققون بين الإجماع الذي لا خلاف في ثبوته وانعقاده فيكون قطعيا، وهذا ما قدمه تاج السبك في جمع الجوامع، وبين الذي فيه خلاف كالإجماع السكوتي وما لم ينقرض عصره والإجماع بعد الاختلاف وما ندري المخالف فيه عند من يراه ونحو ذلك فلا يكون قطعيا. واستدل للقول الأول بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا احتج بها الشافعي وغيره على إثبات ماذا؟ إثبات الإجماع، فإن الله تعالى جمع بين أمرين هنا، بين المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، يعني رتب الوعيد على أمرين، المشاقة وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل حينئذ على أن الوعيد يترتب على كل واحد بانفراده، لأن المشاقة ثابتة بدليل آخر، وهذا النص دل على ماذا؟ على أن اتباع غير سبيل المؤمنين كذلك يترتب عليه الوعيد، فدل ذلك على وجوب اتباع سبيلهم، وسبيل المؤمنين هو ما اختاروه لأنفسهم من قول أو فعل أو اعتقاد. وكذلك استدل بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والمشروط هنا عدم عند عدم شرطه فاتفاقهم كاف، فإن تنازعتم مفهومه إن لم تتنازعوا فلا تردوه، دل ذلك على أنه استقلال به عن الكتاب والسنة. وبقوله تعالى ولا تفرقوا، وخلاف الإجماع تفرق، هذا معلوم، والنهي عن التفرق ليس بالاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر. وبقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية التي أثبتها الله لها توجب العصمة لما أجمعوا عليه، وإلا كان ضلالا، فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفه الله تعالى به. وأيضا لو أجمعوا على الخطأ كانوا آمرين بالمنكر، كذلك لو أجمعوا على خطأ كانوا آمرين بالمنكر ناهين عن المعروف، عكس ما رتبه الله تعالى على وصفهم، ولأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا، ورضي بشهادتهم مطلقا كما في قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وثم اعتراضات على استدلال بهذه الآيات موجودة في المطولات. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. رواه أبو داود. دل النص على أن إجماع الأمة يعتبر حجة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا. رواه الترمذي. وعن أنس مرفوعا: إن أمتي لا تجتمع هذه على الضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله. رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم. وعن أبي ذر مرفوعا: عليكم بالجماعة، فإن الله تعالى لا يجمع أمتي إلا على هدى. رواه الإمام أحمد. وعن أبي ذر مرفوعا: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. رواه أحمد أبو داود. ولهما عن معاوية مرفوعا: أن هذه الأمة ستفترق على 73، يعني فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وعن ثوبان مرفوعا: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي حديث جابر: إلى يوم القيامة. وفي حديث جابر كذلك: حتى تقوم الساعة. رواه مسلم. وعن ابن عمر مرفوعا: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من اثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيرهم. عن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. رواه أبو داود الطيالسي. وهذا احتج به كثير من الأصوليين وهو ضعيف، وما مر فيه شيء من الضعف، لكن قال بعضهم إن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي في عصمة الأمة، وأن الأمة تلقت هذه الأحاديث بالقبول. قال الموفق في الروضة: لابد لكثرتها من صحة بعض ألفاظها، ولأن الأمة تلقتها بالقبول، والظن يفيد في مسألة علمية لوجوب العمل به، ولو وجد منكر لاشتهر عادة، والاحتجاج في الأصول بما لا صحة له مستحيل عادة. قال الآمدي وغيره: السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة. يعني إثبات الإجماع بالسنة أقرب من إثبات الإجماع بالقرآن. ولذلك الآيات الماضية كلها عليها اعتراضات موجودة في المطولات. أما السنة فهي واضحة بينة في نفي الاجتماع على الضلالة، وفي مجموعها مفيدة للتواتر المعنوي. واستدل أيضا من جهة النظر لكون الإجماع حجة قاطعة بأن العادة تحيل إجماع مجتهدي العصر على قطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم. يعني عادة أنه لا يمكن أن يجتمع المجتهدون الذين بلغوا العلم في العلم مبلغه أن يجتمعوا على حكم ثم الحكم هذا لا يكون عليه دليل من الشرع. العادة تحيل ذلك أو تبعده على أقل الأحوال، أن يجتمع مجتهدو الأمة الذين هم العلماء الذين زكاهم الله تعالى أن يجتمعوا على حكم شرعي ثم يكون هذا الحكم الشرعي لا أصل له في الشريعة، فوجب في ذلك الحكم تقدير نص قاطع فيه، ولأن الإجماع مقدم على الدليل القاطع فكان قاطعا، وإلا تعارض الإجماعان لتقديم القاطع لغيره إجماعا. قال رحمه الله تعالى: ويثبت بخبر الواحد، يعني نقل الإجماع هل يشترط فيه التواتر أم لا؟ إذا كان الإجماع حجة قاطعة بالشرع، إذا نقل الإجماع بأن الصحابة أجمعوا على كذا أو التابعين أجمعوا على كذا، هل يشترط فيه في هذا النقل التواتر أم أنه يكفي فيه خبر الواحد؟ الصحيح الثاني أنه يكفي فيه خبر الواحد ولا يشترط فيه عدد التواتر. لذلك قال: ويثبت الإجماع وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه بخبر الواحد العدل. لأن هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها الظن. فالمقول بالآحاد حجة ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن الإجماع من جملة الأدلة الشرعية، فلا يشترط التواتر في نقله قياسا على نقل السنة، كما أن السنة لا يشترط في نقلها التواتر، بل متى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العادل عن العادل فهو ثابت ولا يشترط فيه التواتر. كذلك الإجماع، بل الإجماع فرع عن السنة. وخالف الأكثرون فشرطوا التواتر في نقله محتجين بأن إنما عملنا بخبر الواحد لإجماع الصحابة عند نقل العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فرق بين نقل السنة وبين نقل الإجماع. نقل السنة هذا لإجماع الصحابة أنهم اكتفوا بماذا؟ بنقل العدل عن العدل. فلما وجد إجماع الصحابة في السنة حينئذ سوغنا نقل الواحد عن الواحد في السنة ونحتاج إلى دليل منفصل في باب الإجماع. أما إذا نقل الإجماع بطريق الآحاد فلا يجوز أن يستند إليه إلا بالقياس على محل الإجماع، ولا يتعبد بالقياس في قواعد الشريعة، لأنك إنما جوزت نقل الواحد عن الواحد في باب الإجماع قياسا على السنة، والقياس يفيد الظن، حينئذ لا نلجأ إليه. على كل الصواب هو الأول، وإنما هذا هو تعليل فحسب. إذن يثبت بخبر الواحد على الصحيح ولا يشترط فيه التواتر، لأن الإجماع دليل شرعي والسنة دليل شرعي، وحينئذ لا فرق بينهما البتة وتساويا في النقل. قال: ولا يعتبر فيه وفاق العامة. مر أنه اتفاق ماذا؟ اتفاق مجتهدين، فاختص الحكم بماذا؟ بالمجتهدين. من لم يكن مجتهدا حينئذ لا يعتبر قوله لا في الوفاق ولا في الخلاف، يعني سواء وافق أو خالف فلا يضر البتة. قال: ولا يعتبر فيه، أي في انعقاد الإجماع، وفاق العامة، يعني موافقة العامة للمجتهدين عند العلماء، هذا هو الصحيح معتبر معتمد عليه، سواء كانت مسألة مشهورة يعني التي أجمع عليها أو خفية، يعني سواء كانت مسائل الإجماع التي لا يعتبر فيها وفاق العامة مسائل مشهورة يعني يستوي في علمها الخاص والعام، أو كانت مسائل خفية مسائل خفية، فلا اعتبار لمخالفتهم ولا بموافقتهم، وإنما المعتبر قول المجتهدين فقط. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فرد العوام إلى قول المجتهدين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسمت هذه الآية الناس إلى قسمين: جاهل وعالم، ولا واسطة بينهما البتة. فاسألوا أهل الذكر علماء إن كنتم لا تعلمون، نفى العلم، إذا ليس بينهما واسطة، إما عالم وإما جاهل. رد من لم يكن عالما أو الجاهل، رده إلى ماذا؟ إلى العلماء. دل ذلك على أن القسمة ثنائية، والعوام لا عبرة بهم في الموافقة ولا المخالفة، هذا قول الأكثرين من الأصوليين. فاختص الإجماع بالمجتهدين، أي لا يعتبر إلا بهم، وأما العوام فلا اعتبار لقولهم وفاقا ولا خلافا، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد، فلا عبرة بقولهم كالصبي والمجنون، وهذا واضح. واعتبره القوم مطلقا، يعني بعض الأصوليين اعتبر قول العوام في الإجماع مطلقا، يعني سواء كان في المسائل المشهورة التي يستوي فيها العام والخاص، أو في المسائل الخفية التي يختص بعلمها المجتهدون، والدليل على ذلك عندهم لأن قول الأمة إنما كان حجة لعصمتها عن الخطأ، ولا يمتنع أن تكون العصمة من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة، حينئذ لا يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض، اختاره الآمدي والبقلاني، يعني دلت النصوص على ماذا؟ لا تجتمع أمتي، وصف عام. وإذا قلت اختصاص الإجماع بالمجتهدين، فالمجتهدون بعض الأمة، وثبتت العصمة للجميع لا للبعض، حينئذ صار فرقا بين الحكمين، لكن المراد لا تجتمع أمتي على ضلالة ممن يعتبر قولهم، والدليل على ذلك التقسيم السابق: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل الله عز وجل الأصل في اعتبار الأحكام الشرعية هم المجتهدين، وأما من عداهم فردهم إلى ماذا؟ إلى المجتهدين، فلا عبرة بهم البتة. وقوم في المسائل المشهورة دون المسائل الخفية، كذا قائق الفقهي حكاه القاضي عبد الوهاب، يعني هناك من فصل قال المسائل المشهورة يعتبر وفاق العوام، والمسائل الخفية لا يعتبر وفاق العوام، هذا كذلك تفصيل مردود. قال والخلاف لفظي، خلاف لفظي يعني هل يعتبر وفاق العامة أم لا، الخلاف لفظي. لماذا؟ قال البقلاني أن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم، إطلاق الاسم يعني عدم الاعتبار بقولهم، هذا لا خلاف فيه، لم يختلفوا فيه هل يعتبر قولهم أم لا، يعني هل يرجحون هل يستدلون، هذا لا خلاف بين الأصوليين أنه لا يعتبر، لكن هل يسمى إجماعا أو لا، هذا محل الخلاف. قال إن الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم، يعني أن المجتهدين إذا أجمعوا هل يصدق أن الأمة أجمعت، هم ليس الأمة هم بعض الأمة، حينئذ هل يصدق الاسم فيقال أجمعت الأمة أو نقول أجمعت بعض الأمة، ولا نقول أجمعت الأمة إلا إذا وافق العوام، ويحكم بدخول العوام فيهم تبعا أو لا، فعنده لا يصدق، وإن كان ذلك لا يقدح في حجيته وهو خلاف لفظي، لأن مخالفتهم لا تقدح في الإجماع قطعا. وحكى القاضي عبد الوهاب بن السمعاني أنه يعتبر في الإجماع على عام، وهو ما ليس بمقصور على العلماء وأهل النظر كالمسائل المشهورة بخلاف دقائق الفقه. قيل بهذا التفصيل يزول الإشكال وينبغي تنزيل الإطلاق المطلقين عليه. إذن الخلاف لفظي باعتبار ماذا؟ أما عدم اعتبار قولهم فلا خلاف فيه، وأما هل يصدق لفظ الإجماع دون العوام أم لا، هذا محل النزاع، والصواب أنه يصدق وأنه إجماع ولا عبرة بهم لا في الاسم ولا في المسمى. قال رحمه الله تعالى ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوهم، يعني علم الكلام أو الفقه أو أصوله أو أصوله. المجتهد الذي يعتبر قال مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة، من هو المجتهد؟ المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان، بل هو المجتهد مطلقا، أو المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة من مسائله. فأما لو كان مجتهدا في فن فإنه لا يعتبر قوله في فن آخر، كذلك إذا بلغ اجتهاده في فن الفقه حينئذ لا يحصل الإجماع به في فن الأصول، وإذا بلغ الاجتهاد في فن الأصول لا يعتبر قوله في فن الفقه، هكذا. فمتى ما كان مجتهدا مطلقا في جميع العلوم فهو معتبر نفاقا، وأما إذا كان مجتهدا في فن دون فن فقوله حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر في ذلك الفن وما عداه فلا، وهذا الذي عناه بهذه المسألة. فأما لو كان مجتهدا في فن فإنه لا يعتبر قوله في فن آخر إذا لم يبلغ فيه درجة الاجتهاد، لأنه عامي بالنسبة إليه. فالمعتبر في مسائل الفقه قول من؟ قول المتمكن من الاجتهاد في الفقه. واختلفوا في الأصول الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس بأصولي، هل يعتبر في الفروع أم لا؟ والمراد هنا أصولي ليس بفقيه، يعني أصولي بلغ درجة الاجتهاد في فن الأصول، وليس بفقيه ليس مراد أنه لا يدري ما الفقه، لا يعلم، لكنه لم يبلغ درجة الاجتهاد في الفقه، هذا المراد بكونه عاميا في ذلك الفن. وكذلك الفقيه الذي ليس بأصولي هل يعتبر في الفروع أم لا؟ على أربعة مذاهب، الصحيح أنه لا يعتبران، لا الأصولي في الفقه ولا الفقيه في الأصول، لعدم أهلية الاجتهاد وهو مذهب الجمهور، يعني يشترط الاجتهاد في كل فن فلا يعتبر إلا أهلهم، لأن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقودا. كذلك الأصل فيه إذا اعتبر قول الأصول في الفقه ولم يكن بذاك بدرجة الاجتهاد في الفقه حينئذ نقول فقد ماذا؟ فقد بعض شروط الاجتهاد، سيأتي بحثه في موضعها، فلا ينبغي اعتبار واحد منها حينئذ. ولذلك قال مصنف ولا من عرف الحديث، يعني لا يعتبر أيضا في انعقاده وفاق من عرف الحديث من غير المجتهدين. وأما إذا كان هو من أهل الاجتهاد فلا شك أنه يعتبر، لكنه لو عرف الأسانيد ولم يكن بذي خبرة بالأدلة ونحوها وما يتعلق بآلة الاستنباط والاجتهاد لا يعتبر قوله، لا يعتبر قوله البتة. أو اللغة، يعني عرف اللغة ولم يعرف الأصول ولا الفقه ولا نحو، فلا يعتبر قول لأنه عامي، يعتبر عامية. أو الكلام، علم الكلام ونحوه كالعربية والمعاني والبيان والتصريف، أو من عرف الفقه فقط في مسألة في أصوله، أو أصوله، يعني من عرف أصوله فقط في مسألة في الفقه، لأن هؤلاء من جملة المقلدين. إذن إما أن يعتبر المجتهد المطلق الذي بلغ درجة الاجتهاد في جميع الفنون، أو أنه بلغ درجة الاجتهاد في فن ما فيعتبر قوله في ذلك الفن دون غيره من الفنون، هذا الذي ينبغي اعتماده في هذا القول. فلا تعتبر مخالفتهم لأنهم من جملة المقلدين، لأن من شروط الإجماع اتفاق المجتهدين، فمن لم يكن من المجتهدين فهو من المقلدين، لأنه لا واسطة بينهما، وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه وعند أكثر العلماء. قلنا في أربعة مذاهب هذا الذي يصحح منها. قال: أو فاته بعض شروطه، يعني لم يكمل فيه أو تكمل فيه درجة الاجتهاد، وستأتي شروط الاجتهاد في موضعها، فإذا لم تكمل فيه آلة الاجتهاد حينئذ لا يعتبر وفاقه ولا خلافه لأنه من جملة المقلدين. أو فاته، يعني فات المجتهد بعض شروطه، أي بعض شروط الاجتهاد، يعني كمل عنده إلا بعض تلك الشروط، لأنه ليس من المجتهدين، ليس من المجتهدين. ومعناه لابن عقيل وغيره، فإنه قال: لم يعتد بقول من لم يكن مجتهدا كاملا، لم يعتد بقول من لم يكن مجتهدا كاملا. قال المجد: من أحكم، يعني أتقن أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان، اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه خلافا للبقلان. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية مناطة بالاجتهاد وآلته، فإذا انتفى الاجتهاد باب من أولى ألا يوجد الحكم الشرعي، وإذا انتفى بعض آلة الاجتهاد فالحكم واحد لا فرق بينهما البتة. إذن هذا ما يتعلق بكونه مجتهدا. والمصنف هنا أتبع هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ العوام. ثم قال: ولا من عرف الحديث، ليدل على أن كل منهما يسمى عاميا باعتبار ماذا؟ باعتبار الاجتهاد. فمن عرف الحديث فقط ولم يعرف غيره فهو عامي باعتبار ماذا؟ الحكم الشرعي، ولذلك جمع بينهما. إنما ذكر المصنف هذه المسألة عقب العامي ليرتب عليها، فإن من اعتبر وفاق العام اعتبر الأصولي والفقيه الحافظ بطريق الأولى، ومن منع اختلفوا. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا كافر، يعني لا يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق مجتهد كافر، لأنه قال مجتهدي الأمة والمراد بها أمة الإجابة، حينئذ لا يعتبر قول المسلم. وأما الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا فلا يعتبر قوله البتة. ولا كافر، يجوز الوجهان. ولا يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق مجتهد كافر مطلقا، مجتهدي وفاق مجتهد كافر مطلقا، سواء كان متأولا وهو المخطئ في الأصول أو غيره كالمرتد لخروج الكل عن الملة، فلا يتناوله مسمى الأمة المشهود لها بالعصمة. إذن وهذا مأخوذ من قوله مجتهدي الأمة اختصاص الإجماع بالمسلمين، فلا اعتبار بالكافر فيه. لماذا؟ لأن أدلة الإجماع لم تتناوله، وإنما تناولت المؤمنين على الخصوص، ولأنه غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية، ولا بقول المبتدع الذي نكفره ببدعته، لأنه كالسابق لعدم دخوله في مسمى الأمة مشهود لها بالعصمة، وإن لم يعلم هو كفر نفسه، وإن لم يعلم هو أنه كافر، حينئذ حكمه واحد. وأما الكافر الأصلي والمرتد فلا نزاع بين الأمة أن قولهم لا يعتبر في الإجماع، يعني لا يعتبر في إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى مثلا، ولا كفار أصليون، وكذلك المرتد لا يعتبر قوله باتفاق. ومحل الخلاف في المبتدع إذا كفرناه ببدعته، مبتدع إذا كفرناه ببدعته سواء كان متأولا أو غيره. وتحرير القول في ذلك أن المكفر بارتكاب بدعة لا يعتبر وفاقه عند مكفره، يعني من كفر حينئذ لا يعتبر عنده، وإن لم يكفره آخر اعتبره عنده. بناء على ماذا؟ على أن الفاسق يقبل قوله فيه في الإجماع، لأنه إذا انتفى التكفير بالبدعة لزم منه التفسيق، لأنه لا يخلو عن حالين مرتكب البدعة، إما كافر وإما فاسق، إما كافر وإما فاسق، فإذا انتفى التكفير ثبت الثاني وهو التفسيق. هنا قال أن المكفر بارتكاب بدعة لا يعتبر وفاقه عند مكفره بارتكاب تلك البدعة، فلا يعتد بقوله في الإجماع. وأما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقه. ثم تأتي المسألة الأخرى الآتية، وهي هل الفاسق يعتبر قوله أم لا. قال الأستاذ أبو منصور: قال أهل السنة لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة، لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة. قال: ولا فاسق مطلقا، يعني لا يعتبر أيضا في الإجماع وفاق فاسق، وفاق مجتهد فاسق مطلقا، يعني سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال، يعني كفرناه ببدعة اعتقادية أو بفعل كأن يكون شارب للخمر، هذا تفسيق له لكنه من جهة الفعل. فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما، أشعرية ما تريدية، كل هذه مفسقة تعتبر إلا من نكفرهم. والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك وهذا هو الصحيح، اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر. قال أبو بكر الرازي من حنفي: هذا الصحيح عندنا. قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين، وذلك لأنه لا يقبل قوله ولا يقلد في فتوى كالكافر والصبي. إذن هذا مأخوذ من قوله مجتهدي الأمة، فعلم اختصاصه بالمسلمين. هذه مرحلة، هل كل مسلم عدل؟ لا. إذا مرحلة أخرى نقول علم كذلك اختصاصه بالعدول، بناء على أن الفاسق لا يعتبر وفاقه ولا خلافه في الإجماع. هذا متى؟ إن جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد، جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد، أنه لا يجتهد إلا العدل، ثم خلاف يأتي في محله. إن كان الصواب في الاجتهاد أنه لا يشترط العدالة وإنما الفتوى، يعني لا يستفتى إلا العدل، وأما أن يجتهد هو بنفسه فلا يعتبر العدالة في ذلك. نقله إمام الحرمين عن معظم الأصوليين أنه يعني يشترط ماذا؟ العدالة في الاجتهاد. قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء والمتكلمين. فإن قلنا ليست بركن لم يختص الإجماع به بالعدول، لأن المعصية لا تزيل اسم الإيمان، فمبنى المسألة حينئذ باعتبار قول الفاسق هل العدالة ركن في الاجتهاد أم لا. إذن ولا فاسق مطلقا، يعني سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال. حينئذ يأتي فيه التفصيل السابق: إن اعتبرنا العدالة ركنا في الاجتهاد حينئذ هل يعتبر قوله أم لا. مسألة قولان: إن جعلنا العدالة ركنا في الاجتهاد فلا يعتبر قوله، لا يعتبر قوله، وإن لم نجعلها ركنا في الاجتهاد فقوله معتبر، قوله معتبر. وعند أبي الخطاب وأبي إسحاق الشيرازي والغزالي في المنخول يعتد بقوله، يعني الفاسق والإجماع، لأن المعصية في الفعل دون الاعتقاد، وذلك لا يزيل اسم الإيمان، لا يزيل اسم الإيمان، يعني ما دام أنه مسلم وما دام أنه مؤمن فالأصل اعتباره قوله، ولأنه مجتهد من الأمة فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر، والصبي قاصر، ولا يلزم من اعتبار قوله في الإجماع اعتبار قوله منفردا، لأن البحث هنا في ماذا؟ في الاتفاق، في الاتفاق، لا في كونه يعتبر قوله من حيث كونه منفردا لو انفرد، يعني لو انفرد بقول لا يعتبر قوله. ولذلك في باب الفتوى أنه لا يستفتى إلا العدل، وأما في باب الإجماع قد يقال بأن الفاسق يعتبر قوله. اختار ابن الحاجب والهندي وابن عراقي وغيرهم قال في التحرير وشرحه: وقيل إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا، يعني إن بين حجته ومستنده قبل وإلا فلا. فإذا بين ما أخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه، يعني لأن عنده ماذا؟ آلة الاجتهاد، وقد يصيب دون غيره. قال ابن السمعاني: ولا بأس بهذا القول، وهذا كله في الفاسق بلا تأويل، وأما الفاسق بتأويل ومعتبر في الإجماع كالعدل. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا ينعقد مع مخالفة واحد، لأنه قيل اتفاق مجتهدي، اتفاق مجتهدي، والاتفاق لا يحصل إلا بماذا؟ باثنين فما زاد. إذن هل ينعقد الإجماع؟ لا، هذه مسألة أخرى. ولا ينعقد مع مخالفة واحد، لأنه قال مجتهدي الأمة، يعني لا يتخلف واحد البتة. حينئذ لو اتفق كل العلماء إلا واحد، قال هذا الواحد يعتبر ماذا؟ يعتبر مخالفا وناقضا للإجماع خلافا لمن استثناه. ولا ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد، أي مجتهد واحد، وهذا علم من قول اتفاق مجتهدي الأمة أنه لا بد من وفاق الجميع، فلو خالف واحد لم يكن قول غيره إجماعا، وهذا مذهب الجمهور هو الصحيح. قال هنا: مع مخالفة مجتهد واحد يعتد بقول عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه والأكثر، لأنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة، لا يسمى إجماعا مع المخالفة، لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة لا في بعضها، ولو اتفق الكل إلا واحدا لم تكن كل الأمة اتفقت على الحكم الشرعي، فتناول الأدلة للجميع حقيقة، لأن لفظ المؤمن لفظ عام والأمة موضوعة للكل ولا تصدق بدونه، ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر رضي الله تعالى عنه في أسرى بدر وهو واحد مقابل جمع، وكما انكشف الحال عن إصابة أبي بكر في أمر الردة. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن الواحد هذا الذي خالف قد يكون معه الحق. إذن لا ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد ممن يعتد بقوله من المجتهدين. وقيل ينعقد الإجماع مع مخالفة واحد لا أكثر، لأنه نادر ولا اعتبار به. وقيل ينعقد مع مخالفة اثنين، اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وأبو بكر الرازي الحنفي وابن حمدان من أصحابنا في المقنع وبعض المالكية، وإليه ميل أبي محمد الجويني في المحيط. وقيل ينعقد مع مخالفة اثنين في غير أصول الدين، أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد. وقيل هو مع المخالفة حجة لا إجماع، اختار ابن حاجب وغيره، كلها أقوال مرجوحة. والصواب أنه لا يعتبر الإجماع ولا ينعقد إذا خالف واحد ممن يعتد بقوله. قال رحمه الله تعالى: وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة. وتعتبر مخالفة يعني لا موافقة، لأن النظر هنا في ماذا؟ في المخالفة لا في الموافقة. من صار أهلا أي مجتهدا بعد الإجماع قبل انقراض العصر، أي عصر المجمعين، من نشأ بين المجتهدين قد يصير مجتهدا قبل انعقاد إجماعهم، وهذا واضح بين، وقد ينشأ ويصير مجتهدا بعد انعقاد إجماعهم. حينئذ تأتي المسألة: هل انقراض العاصر شرط في انعقاد الإجماع أم لا؟ والصواب أنه سيأتي أنه ليس بشرط، كان مصنف رجح أنه شرط، بناء على أنه شرط، يعني انقراض العاصر أن يموت جميع المجمعين، حينئذ إذا ماتوا انعقد الإجماع، وأما قبل ذلك فلا ينعقد حتى يموتوا. ينبني عليه ماذا؟ لو نشأ وتتلمذ وتربى حتى صار مجتهدا فخالفهم انعقد الإجماع أو لا؟ لا ينعقد الإجماع. وهذا الذي عناه هنا: وتعتبر مخالفة من صار أهلا أي مجتهدا بعد الإجماع قبل انقراض عصره، قبل انقراض العصر، حينئذ يعتبر ناقضا أو لا؟ يعتبر ناقضا للإجماع. هل ينعقد الإجماع دونه؟ الجواب لا، فإن وافق انعقد الإجماع، فإن خالف حينئذ صار ناقضا للإجماع، لأن الإجماع من شرط انعقاده انقراض عصره ولم ينقرض، هذا الذي عناه المصنفون رحمه الله تعالى. قال: وتعتبر مخالفة من صار أهلا أي مجتهدا بعد الإجماع قبل انقراض العصر أي عصر المجمعين، لأن انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع، والصواب أنه غير معتبر، وعليه لو أجمعوا اتفقوا بمجرد اتفاقهم حصل الإجماع، حصل الإجماع. فإن صار أهلا بعد ذلك فخالفهم، حينئذ نقول الإجماع حجة عليه، الإجماع حجة عليه، بخلاف ما رجحه المصنفون فقوله مرجوح، لأنه مبني على أصل مرجوح وهو انقراض العصر، والصواب أنه لا يشترط انقراض العصر. قال: لأن انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع، صواب أنه لا يعتبر، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع لم تفصل وإنما أطلقت، فإذا أطلقت حينئذ حملت على العموم، فاشتراط انقراض العصر هذا التقييد وتخصيص للنص، ونحتاج إلى مخصص ولا مخصص. قال هنا، وهذا مبني على ذلك، قال في شرح التحرير والصحيح وعليه الأكثر أنه مبني على انقراض العصر، يعني هذه المسألة، فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف وهو الأصح، يعني في المذهب كما يأتي الجزم بذلك في المتن، قال: ليس هذا ليس بإجماع إن خالف، ليس بإجماع إن خالف. ومن قال لا يشترط انقراض العصر وهو الصحيح، قال: الإجماع انعقد، يعني بمجرد الاتفاق، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك، وهذا هو الصحيح خلافا لما قدم المصنف هنا رحمه الله تعالى. وعلى اعتبار انقراض العصر قال: ولو تابعيا مع الصحابة، يعني حتى الصحابة لا ينعقد إجماعهم حتى ينقرضوا، فلو نشأ تابعي وصار مجتهدا وأهل الاجتهاد فخالف الصحابة ولو اتفقوا ماذا؟ لم ينعقد إجماع الصحابة. وعلى هذا القول اشتراط انعقاد اشتراط ماذا في انعقاد الإجماع انقراض العصر، هذا يرتفع معه إمكان الإجماع، يرتفع معه إمكان الإجماع. أين الإجماع الذي يتحقق فيه انقراض المجمعين ولم ينشأ مخالف لهم؟ هذا ولا أظن حتى الصحابة، نحن نقول ماذا؟ عصر الصحابة هو محل الإجماع، حينئذ يرد هذا الإشكال، بأنه لو قيل بأنه لا ينعقد الإجماع إلا بانقراض المجمعين، حينئذ نقول هذا يؤدي إلى ارتفاع الإجماع فلا إجماع. من يقول به يلزم ماذا؟ يلزمه أن يقول بأنه لا يوجد إجماع، نحتاج إلى دليل آخر يبين أن المجتهدين قد أجمعوا، حينئذ متى ينعقد الإجماع؟ إذا انقرضوا، نحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث في مسألتين، المسألة الأولى في أقوال المجتهدين، والمسألة الثانية في متى ماتوا، وهذا فيه شيء من التعذر. إذن قال: ولو تابعيا مع الصحابة، يعني ولو كان الذي صار أهلا مجتهدا وخالف تابعيا مع إجماع الصحابة قبل أن يصير التابعي أهلا للاجتهاد، ثم صار أهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم، اتفق الصحابة ولم يخالف أحد منهم، ثم نشأ تابعي وصار أهل الاجتهاد فخالف الصحابة، إذن لا ينعقد إجماع الصحابة، وهذا قول ضعيف لأنه مصادم لإطلاق النصوص، نصوص جاءت مطلقة بأن الإجماع يعتبر حجة واشتراط انقراض العصر هذا تقييد. قال: لأنه لا إجماع للصحابة مع مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب بن عقيل الموفق وأكثر الفقهاء المتكلمين منهم أكثر الحنفية والشافعية والمالكية، لأنه مجتهد من الأمة، يعني التابعي الذي نشأ مع الصحابة، فلا ينهض الدليل بدونه، ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعي وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم، وتسويغ ذلك لا يدل على ماذا؟ كلامه في مسألة ماذا؟ الاتفاق والانقراض، كون الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين لا يلزم منه أن يكون التابعي ناقضا لإجماع الصحابة، هذا قياس مع الفارق. فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة، هذا لا إشكال فيه، وشريح بالكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده على خلاف رأي علي ولم ينكر عليه، وكذا الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا. هذا في نظر، يعني كون التابعين يفتون دون أن يعرفوا المسائل التي أجمع عليها الصحابة أو لا، هذا من أبعد ما يكون. كذلك متى يكون صالحا للإفتاء؟ إذا علم محل الوفاق والخلاف، لا يصح أن يفتي ولا يدري ما الذي أجمع عليه مما اختلفوا فيه، فكيف يسوغ هنا بأن التابعي كان يفتي ولم يبحث هل هذه المسألة أجمع عليه الصحابة أو لا؟ وهذا في غاية البعد، بل هذا سوء ظن بالتابعين كبار، لأنه فيه ماذا؟ فيه إقدام على الفتوى دون أن يعرف محل الوفاق من الخلاف، وهذا لا يجوز. كيف حينئذ يرجح؟ كيف حينئذ ينظر في الدليل؟ لابد أن يعرف محل الوفاق، ما الذي اتفقوا عليه وما الذي خالفوا فيه. فكونهم لم يسألوا هل أجمع الصحابة على ذلك أم لا، نقول هذا في غاية البعد، هذا التنظير ليس على وجهه. قال: كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا، وهذا غير مسلم من المصنف رحمه الله تعالى. ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى هل أجمعوا أم لا، والظن أنهم سألوا، فما أجمعوا عليه لم يخالفوا فيه بل وافقوا فيه، وما وقع النزاع بين الصحابة ساغ حينئذ النزاع بين التابعين، فحينئذ يتخير من أقوال الصحابة. أما أنهم يقدمون على قول ولم يسألوا أن الصحابة أجمع عليه أو لا، نقول هذا في غاية البعد، لكنهم لم يسألوا، وهذا يحتاج إلى دليل، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا. وسئل أنس رضي الله عنه في مسألة أو عن مسألة فقال: سألوا مولانا الحسن فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، فقد سوغوا اجتهادهم، ولولا صحته واعتباره لما سوغوه، وإذا اعتبر قول في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع، هذا قياس مع الفارق، إذا اعتبر قول في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع، قل هذا قياس مع الفارق، إذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا، وهذا غير مسلم، لأن ذلك جاز عند اختلاف الصحابة، فلا يلزم اعتبار قولهم عند الخلاف اعتباره عند وفاقهم. فرق بين المسألتين، ثم اتفاق الصحابة، وإذا اتفقوا حينئذ لا يجوز للتابعي أن يخالف الصحابة البتة، فإن خالفهم فقد خالف إجماعا، وإن اختلف الصحابة حينئذ جاز للتابع أن يجتهد وأن ينظر في أقوال الصحابة ويتخير منها ما وافق الدليل، كما هو شأن في غير التابعين. وأما الأحكام بأنه ما دام أنهم جازوا أن يجتهدوا حينئذ جازوا أن يخالفوا الإجماع فهذا ليس بجيد. قال هنا: والأدلة السابقة تتناولهم، اختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من اعتداد بذلك. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا، يعني لا عبرة بمخالفة التابعين، اختاره الخلال الحلواني والقاضي أيضا في بعض كتبه، فيكون له اختياران، وهذا هو الصحيح، أن الصحابة إذا أجمعوا حينئذ ولو خالف التابعين فلا يلتفت إليه البتة، بل الإجماع حينئذ يكون ماذا؟ يكون حجة عليه. ثم أعطونا مثال واحد، الصحابة اتفقوا وخالف التابعين، هذا لا وجود له البتة، وإنما هو تنظير عقلي فحسب، أن يجمع الصحابة على قول ثم يأتي إمام من أئمة التابعين ويخالف الصحابة، هذا لا وجود له، ومن عنده مثال فليأتي به. قال: وجه ذلك أن الصحابة شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل، فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولذلك قدم تفسيرهم، وأنكرت عائشة على أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها وزجرته بقوله: أراك كالفروج يصيح بين الديك، ولو كان قوله معتبرا لما أنكرته، لما أنكرته. ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع، والصحبة لا توجب الاختصاص، وإنكار عائشة إما لأنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت نحوه وقولها يصيح يشعر به. وهذا كذلك لا يستدل به، كل ما ذكر لا يستدل به، وإنما يستدل بالنصوص العامة المطلقة في إثبات الإجماع، أنه متى ما حصل الاتفاق ثبت الإجماع. حينئذ إن خالف مخالف، وسواء خالف الصحابة أو خالف غيرهم، حينئذ يعتبر ماذا؟ مخالفا للإجماع. فمتى ما صدق الاتفاق وقع الإجماع، واشتراط انقراض العصر للمجمعين هذا قول لا دليل عليه البتة، لأنه تقييد للنص، ومعلوم أن العام يجب إبقاؤه على عمومه ولا يخص إلا بدليل شرعي، والمطلق يجب إبقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل شرعي. فمن أين مع كون الآيات السابقة والنصوص الواردة في السنة، قال أهل العلم أن الإجماع يعتبر حجة، من أين أن انقراض العصر يعتبر شرطا في صحة الإجماع؟ فلا ينعقد إلا إذا انقرض عصر مجمعين، هذا قيد زائد على النص، حينئذ لا يعتبر ولا يلتفت إليه البت. هذه المسائل وهذه الأقوال كلها مبنية على هذا الفرع. وكونه لا إجماع للصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي، كذلك لا إجماع مع مخالفة مجتهد من تابع التابعين، يعني مع التابعي، يعني الحكم واحد، كما نقول بأن الصحابة لا ينعقد إجماعهم إذا خالف تابعي مجتهد، كذلك التابعون لو اتفقوا وخالف أتباع التابعين ولو مجتهد واحد لا ينعقد، هذا يلزم منه التسلسل ولا يوجد إجماع البتة. ولذلك أشير بقوله أو تابعه مع التابعين، يعني تابعه أي تابع التابع مع التابعين، لأنه إذا لم ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي، فلأن لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة مجتهد من تابعي التابعين من باب أولى وأحرى. يعني إذا نقضنا إجماع الصحابة لوجود تابعي مخالف وهو مجتهد، فنقض إجماع التابعين من باب أولى وأحرى إذا وجد من يخالفه من تابع التابعين. لكن لا موافقته، يعني لا يشترط لصحة الإجماع أن من لم يكن أهلا عند انعقاده موافقته على ما أجمعوا عليه إذا صار أهلا. يعني مثلا مفروضة في ماذا؟ إذا اتفق الصحابة ثم نشأ مجتهد، إن سكت فالإجماع كما هو، إن وافق فالإجماع كما هو، لا يشترط سكوته ولا موافقه، وإنما يشترط ماذا؟ المخالفة. المخالفة هي التي تعتبر في الحكم. قال لا موافقته، يعني لا نشترط في انعقاد الإجماع أن يتكلم بما اتفق عليه المجمعون، وإنما لو سكت حينئذ لا يضر الإجماع، وإنما متى يضر الإجماع؟ إذا تكلم وخالف، أما إذا تكلم وافق الإجماع على أصله. ولذلك قال لا موافقته على ما أجمعوا عليه إذا صار أهلا قبل انقراض عصر المجمعين، فإن وافقهم فلا إشكال، وإن سكت لم يقدح في الإجماع. إذن ثلاثة أحوال، إما أن يخالف، وإما أن يسكت، وإما أن يوافق. قال وإن سكت لم يقدح في الإجماع، لأن سكوته لا يدل على المخالفة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل الانقراض أو بعده. بعد الانقراض واضح انعقد الإجماع، وقبله وعلى الأول، يعني يتأهل قبل الانقراض، إما أن يوافق أو يخالف أو يسكت، فإن وافق أو سكت فلا اعتراض على الإجماع، وأما إذا خالف جاءت المسألة التي مرت معنا. قلت سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به. هذا من كلامه رحمه الله تعالى. إذن الموافقة هنا غير معتبرة في انعقاد الإجماع، فلو لم يتكلم بما يوافق الإجماع، الإجماع باق على أصله. وليس إجماع الأمم الخالية حجة، يعني الإجماع هذا خاص بماذا؟ بهذه الأمة. قال مجتهدي الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإجماع الأمم السالفة السابقة هذا لا يعتبر حجة البتة عند المجد من أصحابنا أكثر العلماء، لأنه إنما صار حجة بالشرع، يعني إجماعنا، والشرع لم يرد إلا بعصمة هذه الأمة، فحينئذ اختص بها الإجماع. قال أبو إسحاق الشيرازي: هذا قول الأكثرين، وصرح به الآمدي وغيرهم. وقال أبو إسحاق الإصفرايني وبعض الشافعية: إنه كان حجة قبل النسخ. قبل النسخ، يعني قبل النسخ بماذا؟ بشريعتنا، بشريعتنا. وهذا لا مبحث لنا فيه، هل هو حجة عندهم أم لا؟ البحث في ماذا؟ هل هو حجة عندنا أم لا؟ بمعنى أنه إذا أجمعت أمة من الأمم السالفة هل إجماعهم يعتبر حجة أم لا؟ إن اعتبر حجة تأتي المسألة الأخرى، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ واضح هذا الترتيب؟ إن كان حجة عندهم حينئذ نقول نحتاج إلى دليل بأن الإجماع يعتبر حجة في غير هذه الأمة، فإن وجد حينئذ تأتي المسألة الأخرى، هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا؟ فإن قلنا شرع لنا والإجماع حجة عندهم حينئذ تأتي المسألة على وجهها في شرعنا. وقال إمام الحرمين: إن كان سندهم قطعيا فحجة أو ظنيا فالوقف. وقال أبو المعالي: إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم فهو حجة لسناده إلى قاطع في العادة، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم، وإلا لكان مستنده مظنونا والوجه الوقف، يعني التوقف عن هذه المسألة. والحق ما قدمه المصنف، قال: وليس إجماع الأمم الخالية حجة، وهذا على إطلاقه. ولا أهل المدينة حجة، لأن بعض الأمة بعض الأمة، فإذا كان الإجماع واقعا من بعض الأمة حينئذ سواء كان أهل المدينة أو الخلفاء الراشدين أو غيرهم أو غيرهم، حينئذ نقول لا يعتبر إجماعنا البتة. لماذا؟ لأنه تخصيص للنص ولم يرد ذلك في الشرع. وكذا لا يكون إجماع أهل المدينة حجة مع مخالفة مجتهد عند جماهير العلماء، لأنهم بعض الأمة ولا كلها، والإجماع إنما يكون من ماذا؟ من مجتهدي الأمة، يعني من جميعهم. وأما اعتبار أهل المدينة فهذا يحتاج إلى تخصيص ولا مخصص، لأن العصمة من الخطأ إنما تنسب للأمة كلها، ولا مدخل للمكان في الإجماع، إذ لا أثر لفضيلته بعصمة أهله. ودليل مكة، لأنه يرد ماذا؟ إذا كان أهل المدينة إجماعهم لأجل الفضيلة للمدينة، كذلك أهل مكة، ويأتي أهل الشام ويأتي غيرهم، حينئذ تتوزع المسألة، كلما فضل مكان ادعى أهله بماذا؟ بأن إجماعهم يعتبر حجة. وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى على المشهور من مذهبه، قال المحاسبي: قال مالك: إذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أرى لأحد خلافه. وهذا يكاد يكون محل اتفاق، يعني الأمور المنقولة الشعائر الظاهرة هذه مجمع عليها، لأن المدينة كما هو معلوم موطن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك حينئذ ما كان مشهورا متعارفا عليه وما كان من قبيل النقل كالمد والصاع وكذلك الأذان والإقامة ونحوها، قال هذه شعائر ظاهرة وليست هي من قبيل الاجتهاد، يعني قبيل الاجتهاد النظر في الأدلة، حينئذ يعتبر هذا إجماعا، وهذا لا إشكال فيه، هذا مسلم، بل لا يكاد تخرج المذاهب الأربعة عن هذا القول كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: احتج له بأن القول الباطل خبث، والخبث منفي عن المدينة بقول الصادق بحديث جابر: إنما المدينة كالكيل تنفي خبثها، متفق عليه. وإذا انتفى الباطل بقي الحق فوجب اتباعه، هكذا قيل. فقال بعض أصحابه بظاهره، وكذلك أطلق كثير من العلماء القول به عن مالك، لكن قال بعضهم: ذلك في زمن الصحابة والتابعين، يعني قول مالك ليس مطلقا في كل زمن، وإنما هو في عصر الصحابة والتابعين، وعليه جرى ابن الحاجب وغيره. وقال بعضهم: في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم، ذكره المجد. وقال الباجي: أراد فيما طريقه النقل المستفيض كالصاع والمد وعدم الزكاة في الخضروات مما تقتضي العادة أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يغير عما كان عليه. وهذا المحمل هو الصحيح لمذهب مالك رحمه الله تعالى كما قال شيخ الإسلام بغير موضع. فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء، يعني مسائل الاجتهاد هذا لا تختص به بأهل المدينة، وأما المنقولات كالصاع والمد ونحوها فهذه لأهل المدينة ميزة، فما اتفقوا عليه يعتبر حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. وقال ابن عقيل: عندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه النقل، وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد، وهذا هو الصحيح. قال ابن دقيق العيد: الذي نقطع به ولا يصح سواه أن علمهم إنما يقوى فيما طريقه النقل، يعني وافق على ما ذكر، وما تقتضي العادة، فإنه لو تغير لعلم التغيير وزمانه، وأما مسائل الاجتهاد فلا. إذا ما نسب لمالك رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه، يعني في مسائل المنقولات والاجتهاد، عندما أراد به المنقولات، وإنما أراد به كذلك زمن الصحابة والتابعين، إذ هو الزمن الذي حفظ فيه تلك الأمور ولم تتغير. ولا قول الخلفاء الأربعة يعني لا يعتبر حجة، لا يعتبر إجماعا، لا يعتبر إجماعا، لأنهم بعض الأمة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، يعني لا يكون إجماعا ولا حجة مع مخالفة مجتهد، وهذا المعتمد عند الأئمة، لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أن قولهم إجماع وحجة، أن قولهم إجماع وحجة، اختاره ابن البنا من أصحابنا وأبو خازم، وكان قاضيا حنفيا، وحكم بذلك زمن المعتضد في توريث ذوي الأرحام، فأنفذ حكمه وكتب به للآفاق، ولم يعتبر خلاف زيد في ذلك، بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونه. وسدل كثير من الأصوليين من أصحابنا وغيرهم لهذا المذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال هذا يدل على ماذا؟ على أن إجماعهم أو اتفاقهم يعتبر حجة وإجماعا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والصحابة الترمذي والحاكم المستدرك وقال على شرط الصحيحين، ووافقوا الذهبي. وسدل للأول يعني لكونه غير إجماع، بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف جميع الصحابة في 5 مسائل في الفرائض انفرد بها، دل ذلك على أنه لو كان إجماع، لو كان اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة إجماعا لما جاز وساغ لابن عباس أن يخالف خلفاء الأربعة، وإنما دل على أنه ليس بإجماع. وابن مسعود في 4 مسائل وغيرهما في غير ذلك، ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة. وأجيب عن الحديث عليكم بسنتي بأن المراد ألا يبتدع الإنسان بما لم يكن في السنة ولا فيما عليه الصحابة في زمن الخلفاء الأربعة لقرب العهد بتلقي الشرع. قال ابن مفلح: يدل على أنه حجة أو يحمل على تقليدهم في فتية أو إجماع لم يخالفهم غيرهم، لم يخالفهم غيرهم. وعنه قولهم حجة لا إجماع وقول ثالث، وعنه قول الشيخين حجة لقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. والصواب ما قدمه المصنف أنه لا يعتبر اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا لانتقاض أصلي من أصول الإجماع واتفاق كل الأمة لا بعض. أما الحديث فهو مؤول. ولا أهل بيت، أهل البيت يعني ولا قول أهل البيت لا يعتبر إجماعا، وهم يعني أهل البيت علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجلاهما وهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم، لما في الترمذي يعني الدليل على أنهم أهل البيت بما ذكر أنه لما نزل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء عليهم وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا أهل البيت بإجماع يعني لا يعتبر إجماع، فمن اتفق على أهل البيت لا يسمى إجماعا خلافا للرافضة. ولا حجة مع مخالفة مجتهد عند الأئمة الأربعة وغيرهم للأدلة العامة في ذلك وغيرها. وقال القاضي في المعتمد بعض العلماء والشيعة: إن قول أهل البيت إجماع، والشيعة لا يعتبر قولهم البتة في هذه المسائل. إذن ولا أهل البيت بإجماع يعني لا يعتبر إجماعا، ولا حجة مع مخالفة مجتهد، فإن خالف المجتهد حينئذ لا حجة به في الإجماع. قال رحمه الله تعالى: وما عقده أحد الأربعة يعني الخلفاء الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه، لا يجوز نقضه. فما عقده أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي من صلح كصلح بني تغلب، ومن خراج كعقد خراج السواد، ومن جزية وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الأكثر. ونقل ابن عقيل عن الأصحاب قال: أيضا يجوز نقضه إذا رأى ذلك الإمام، هو كذلك أن المسألة هذه مسألة اجتهادية ومردها إلى الإمام وهي تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص، فإذا كان كذلك حينئذ مرده إلى الإمام. وأما القول بأنه لا يجوز نقضه لأن أبا بكر فعله وغير ذلك هذا يحتاج إلى نص، وإنما هذه تناط به بالإمام، فما رآه مصلحة نقضه ولا إشكال في ذلك. قال يجوز نقضه إذا رأى ذلك الإمام، فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة، وهو كذلك قلت وهذا الصحيح عند أصحاب المتأخرين. قال رحمه الله تعالى: فصل. يعتبر انقراض العصر، يعني هذه المسألة أراد المصنف رحمه الله تعالى لأهميتها لأنه ينبني عليه انعقاد الإجماع وعدمه. إذا قيل يعتبر انقراض العصر معناه ماذا؟ لم ينعقد الإجماع، وإذا قيل لا يعتبر معناه انعقد الإجماع، فهي مسألة مهمة تحتاج إلى تحرير، والتحرير ما مضى لا يحتاج إلى كثرة كلام فيها. نقول الأدلة العامة أو أدلة الإجماع، الأدلة الدالة على إثبات الإجماع عامة تحتاج إلى مخصص ولا مخصص، وإن قلنا مطلقة كذلك يبقى المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بنص. قال: فصل. يعتبر قراض العصر، يعني عصر المجمعين، يعتبر في ماذا؟ في انعقاد الإجماع، في انعقاد الإجماع، فهو شرط لصحة انعقاد الإجماع، وهو أي انقراض العصر موت من اعتبر فيه، موت من اعتبر فيه يعني من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه، يعني أن يقولوا القول ويتفقوا عليه ثم لا ينعقد الإجماع، بمجرد الاتفاق لا ينعقد حتى يموتوا كلهم عن بكرة أبيهم، فإذا لم يموتوا أو ماتوا كلهم إلا واحدا ثم رجع لم ينعقد الإجماع، لم ينعقد الإجماع. ولذلك قال هنا: عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي. إذن لا يعتبر قراء، أو نعم على كلام مصنف يشترط أو يعتبر، يعتبر بمعنى يشترط انقراض العصر وهو موت من اعتبر فيه، وهو المجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الشروط السابقة، الذي ينبني ويتفرع عليه. قال: فيسوغ لهم، يعني يجوز لجميع مجتهد العصر ولبعضهم الرجوع، هذا ينبني عليه. لو قلنا لا يشترط حينئذ ماذا؟ لا يجوز لهم أن يرجعوا ولا يجوز لبعضهم أن يرجعوا، فلو رجعوا حينئذ صار الإجماع حجة عليهم فيكونوا خارقين للإجماع، أو رجع بعضهم كذلك نقول الإجماع صار حجة عليه فهو خارق للإجماع، فلا يجوز لهم أن يرجعوا على الصحيح. وعلى كلام المصنف فيسوغ لهم الرجوع كلهم أو لبعضهم. قال: ولبعضهم الرجوع عما أجمعوا عليهم لدليل، يعني لدليل يقتضي الرجوع ولو عقبه، يعني قد يظهر له دليل بعد الاتفاق لأنهم يتفقون على ماذا؟ على أمر شرعي، هذا الأمر الشرعي قد يكون اجتهادا والاجتهاد يختلف فيه النظر، حينئذ قد يظهر له بعد الاتفاق دليل آخر غير ما ظهر له فيما سبق، هل له أن يرجع؟ نعم له أن يرجع على كلام المصنف. هل لهم جميعا أن يرجعوا؟ نعم لدليل ولو عقبه ولو بعده مباشرة على الفور. ولبعضهم الرجوع عما أجمعوا عليه لدليل يقتضي الرجوع، يعني تبين لهم الخطأ، ولو عقبه يعني عقب إجماعهم على الحكم، لأن الإجماع لم يستقر ولا يكون حجة عليهم، لأنه إنما يستقر بموت من اعتبر فيه الذي هو المجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمعتبر فيه هم المجتهدون، فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع. إذن لا يستقر الإجماع وهو الاتفاق إلا بماذا؟ إلا بموت أصحابه، ولو قلنا بهذا القول لتعذر الإجماع من أصله، حتى إجماع الصحابة لا يمكن إدراكه به بهذا. إذا علم ذلك فالمشترطون للانقراض لا يمنعون كون الإجماع حجة قبل الانقراض، هذه جملة تركها عندكم في الفتوح وهي مهمة في الأصل. المشترطون للانقراض يعني المذهب لا يمنعون كون الإجماع حجة قبل الانقراض، بل يقولون نحتج به، لكن لو رجع راجع قدح أو حدث مخالف قدح، هذا حقيقة قولهم. يعني من اشترط الانقراض قبل أن يوجد المخالف ما حكم الإجماع الاتفاق وقبل أن يرجعوا أو يرجع بعضهم هل يصح الاستدلال به؟ قال نعم. ففرق بين مسألتين، بين انعقاد الإجماع وبين استقرار الإجماع، يعني يتفقون فيكون إجماعا لكنه لا يستقر ولا يكون حجة مطلقة فيحتج به على عصرهم وعليهم، ولكن إن وجد مخالف حينئذ يكون ماذا؟ مستدركا للإجماع، يكون ناقضا للإجماع. هذا حقيقة قولهم، أنهم قبل وجود المخالف قبل انقراض العصر يكون الإجماع حجة، لكنه لا يستقر الإجماع إلا بموتهم، لأنه إذا وجد من خالف حينئذ يكون ناقضا للإجماع من أصله. والذي عليه جمهور العلماء وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا، وهو الصحيح، عليه يكون هذا من مفردات المذهب في أصول الفقه، في أصول الفقه. إذن الذي عليه الثلاثة أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا، وهو الصحيح، قال البقلاني هو قول الجمهور، وقال الباجي هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تماد الزمن مطلقا، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده، يعني بمجرد حصول الاتفاق، بمجرد حصول الاتفاق، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به ويكون خارقا للإجماع، ولو نشأ مخالف لم يعتد بقوله، بل يكون الإجماع حجة عليه، وهذا هو صاحب المسائل كلها. ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرمة، وهو الصحيح، وكذلك وكان إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم، وهو الصحيح لعموم الأدلة السابقة، حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا، أصلا كيف يكون الإجماع على إجماع؟ هذا فاسد، وإلا لتصادم الإجماعان. إذن هذه المسائل المتفرعة كلها ثابتة، وهي الصحيح أنه يحصل الإجماع بمجرد الاتفاق ثم يكون حجة عليهم، ولا يجوز لهم الرجوع كلهم لو ادعوا ماذا؟ أنهم قد أخطأوا فيما سبق، ولا يجوز الرجوع لبعضهم، ولا يجوز لمجتهد نشأ حينئذ والإجماع قد انعقد أن يخالف البتة. لماذا؟ للأدلة السابقة العامة. استدل للقول الأول لاعتبار انقراض العصر بأدلة، الأول بأن عليا خالف عمر رضي الله عنهما بعد موته في بيع أم الولد. ما الدليل على أنه انعقد الإجماع؟ وإنما مجرد مخالفة فحسب، وأجيب بأنه لا يدل على سبق الإجماع كون علي رضي الله تعالى عنه خالف في هذه المسألة، خالف عمر لا يدل على أنه كان ثم إجماع، ولذلك قيل وأجيب بأنه لا يدل على سبق الإجماع. وقول عبيدة لعلي رأيك في الجماعة أي زمن الاجتماع والألفة أحب إلينا من رأيك وحدك، كيف وقد قال جابر بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وشطر من خلافة عمر، وهو قول ابن عباس. وأن حد الخمر 80، وأجيب أنه خالف السكوت، ثم هو فعل يعني لم يخالف القول وإنما خالف السكوت، والسكوت هذا فيه خلاف هل هو حجة أم لا. وأن عمر خالف أبا بكر رضي الله عنهما في قسمة الفي، فإن أبا بكر سوى وعمر فضل، وأجيب بأنه خالف في زمانه. واستدل له أيضا بأنه اجتهاد فساغ الرجوع وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد. على كل ثم أدلة تمسك بها أرباب هذا القول، والصواب أنه يقال لا يشترط ماذا؟ انقراض العصر، وهو القول الصحيح. واستدل بأدلة الإجماع وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق، أدلة الإجماع ثم دليل عقلي، أدلة الإجماع واضحة بينة، هذا أهم دليل بأنه لا يشترط انقراض العصر وهو عمومها، وهذا تقييد أو تخصيص، والعام يبقى على عمومه والمطلق يجب يبقى على إطلاقه. فمر معك الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على أن الإجماع حجة، هل فيها اشتراط انقراض العصر؟ الجواب لا. إذن تخصيص يحتاج إلى دليل. من حيث النظر نقول أنه إن اعتبر انقراض العصر امتنع الإجماع للتلاحق، كذلك ما من طائفة تجتمع إلا وينشأ من ينشأ ويصير أهلا للاجتهاد، إذن أبطله، فإن اتفقوا نشأ كذلك، حينئذ صار التلاحق في ماذا؟ في إبطال الإجماع، وعليه فلا ينعقد الإجماع. ثم أعطونا صورة واحدة لإجماع توفر فيه هذا الشرط. وسدل أيضا بأنه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم كالرسول صلى الله عليه وسلم، رد بأنه محل النزاع وبأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحي فلم يقص بغيره وقولهم عن اجتهاده. إذن الصواب في هذه المسألة خلاف ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى. لا عدد تواتر، يعني لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، على الخلاف في عدد التواتر 14 170 إلى آخره. هل يشترط عدد التواتر؟ لا يشترط. فلو اتفق اثنان لا يوجد في هذا العصر إلا اثنان من المجتهدين فإجماعهم يعتبر أو اتفاقهم يعتبر حجة، يعتبر إجماعا وحجة. لا عدد تواتر، يعني لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر، كما لا يشترط ذلك في الدليل السمعي عند أصحابنا، والعبرة حينئذ بوجود مسمى الجمع. ونقله ابن برهان عن معظم العلماء، لأن المقصود اتفاق مجتهدي العصر، وقد حصل. كذلك أدلة الإجماع تدل على عصمة المؤمنين والأمة مطلقا من غير فرق بين بلوغهم حد التواتر أم لا، كذلك لا تجتمع هذه الأمة، هذا أطلق النص. حينئذ ما يصدق عليه أنه أمة ولو واحدا، حينئذ نقول انعقد الإجماع، صح الإجماع. فلو لم يكن إلا واحد فإجماع، فلو لم يكن يعني في ذلك العصر ما وجد إلا مجتهد واحد فقط والبقية هلكوا، حينئذ نقول هل ينعقد الإجماع أو لا، ينعقد الإجماع أو لا؟ قيل لا ينعقد. لماذا؟ لأنه يشترط فيه الاتفاق، والاتفاق لا يكون إلا من اثنين. وقيل ينعقد وهو الذي قدم المصنفون، فلو لم يكن في ذلك العصر إلا واحد، يعني إلا مجتهد واحد، ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك الواحد صلاة القراط، فقوله إجماع، لأن حقيقة الإجماع هو القول بالحق. ثم نصوص تدل عن الصحابة أن القول بالحق هو الإجماع، فإذا حصل من واحد فهو إجماع، واختاره الرازي وأكثر أتباعه وأكثر الحنابلة. لكن لو قيل أنه حجة لا إجماع بناء على أنه يشترط الاتفاق لكان أولى. قال فقول إجماع في ظاهر كلام أصحابنا، قاله ابن مفلح وعزاه الهندي للأكثرين. قال ابن عقيل في الواضح لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان، الاثنان لا إشكال فيه، أو غيرها استوعبتهم والعياذ بالله تعالى يعني فتنة، كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين، كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم الإجماع لعدم الكثرة. وإذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به فأولى ألا يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته، يعني إذا بقي اثنان نقول حصل الاتفاق ولا إشكال فيه، وإنما يبقى الإشكال في ماذا؟ لو بقي واحد فقط أين الاتفاق؟ انتفى أصل الإجماع، الجنس الذي أخذ فيه بحد الإجماع، حينئذ قد يقال بأنه صار حجة على غيرهم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعلوا ماذا؟ فجعلهم حجة على من لم يعلم، لكن تسميته إجماعا فيه شيء من النظر. قال رحمه الله تعالى وقول مجتهد، هذا الإجماع السكوتي، شرع المصنف في بيان ما يتعلق بالإجماع السكوتي. سبق في تعريف الإجماع أنه قال ماذا؟ اتفاق، وقلنا الاتفاق المراد به اتحاد المعتقد ليعم ماذا؟ القول والسكوت وما حصل به بالتقرير، فدخل فيه القول والسكوت والإجماع السكوتي عرف المصنف هنا رحمه الله تعالى، وجملته أن يفتي واحد ويسكت الباقون، يتكلم واحد بالحق بالمسألة الاجتهادية، وقال تكليفية هنا، حينئذ يسكت الباقون، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سكوتيا، ويشترط في ذلك أن يكونوا عالمين به بهذا القول. وفيه مذاهب، اختار مصنف أنه إجماع ظني، إجماع لحصول الاتفاق، ظني يعني لا قطعي، لماذا؟ لوجود الخلاف. ومر معنا أنه إذا اختلف الأصوليون في كون إجماعا أو لا صار ماذا؟ صار ظنيا لا قطعيا. قال المصنف وقول مجتهد، يعني واحد في اجتهادية، يعني في مسألة اجتهادية مبناها على ماذا؟ على الاجتهاد، نسبة إلى الاجتهاد، بأن يكون في محل الاجتهاد، فخرج ما إذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي، يعني لا يعتبر القول المخالف في القطعيات، وإنما يعتبر في مسائل الاجتهاد التي يكون مبناها على النظر. إذن المسائل على نوعين: قطعيات ولا يجوز فيها الخلاف كأصول المعتقد وما اتفق عليه الأئمة فين المحرمات والواجبات، وما عداه فهو مما يجوز فيه الخلاف. قال اجتهادية، يعني في مسألة اجتهادية بأن يكون في محل الاجتهاد، فخرج ما إذا كان القائل مخالفا للثابت القطعي فالسكوت عنه ليس دليلا على موافقته. قال مسألة اجتهادية تكليفية، يعني مما يكلف العباد به بالعمل، فخرج ما ليس من مسائل التكليف كقول القائل مثلا عمار أفضل من حذيفة، هذه لو حصل لا يكون إجماعا سكوتيا، فلا يدل السكوت فيه على شيء إذ لا تكليف على الناس فيه، ولأنه لا حاجة إلى إنكاره أو تصويبه، ولم يفرق كثير من أصحابنا وغيره بل أطلقوا. قال الموفق الطوفي إن لم يكن القول في تكليف فلا إجماع. إذن الإجماع السكوتي لابد أن يكون في أمرين، طبعا هو مجتهد واحد هذا مفروغ منه، بقي ماذا؟ في مسألة اجتهادية يعني لا قطعية، ثانيا تكليفية بمعنى أنه يحصل بموجبها عمل، تكليف أمر أو نهي وما عداه فلا. لماذا؟ لأنه قد يقول قائل عمار أفضل من حذيفة فيسكت أهل العلم بناء على أنه لا ينبني عليها شيء، قد يكون منكرا لكنه لا يتكلم، لا يحتاج لهذا المسألة أن يدخل فيها. حينئذ نقول لما لم تكن المسألة تكليفية حينئذ صار الاحتمال بأن يكون الساكت مخالفا أعظم من أن يكون ساكتا والمسألة متعلقة به بالتكليف، ولذلك خاص به التكليف. قال في شرح التحرير كون ذلك في المسائل التكليفية، ثم قال وكلام البرماوي وغيره يقتضي أنه محل وفاق، يعني الإجماع السكوت يكون في المسائل الاجتهادية التكليفية، وأما المسائل الفرعية التي لا تكون أو لا يتعلق بها تكليف فلو حصل القول من بعض وسكت الآخرون لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا. قال إن انتشر، هذا قيد، مسألة اجتهادية قول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية إن انتشر، مفهومه إن لم ينتشر فلا إجماع، فلا إجماع. إن انتشر يعني قوله بأن يطلع عليه، فخرج ما لم يطلع عليه الساكتون، فإنه لا يكون حجة قطعا. وهل المراد القطع باطلاعهم أو غلبة الظن بذلك، يعني الانتشار حتى يكون العلماء الآخرون اطلعوا على هذا القول، هل يكفي الظن؟ نقول نعم يكفي الظن. لماذا؟ لأننا متعبدون بالظن في سائر الأحكام الشرعية، كذلك تعبدون في إتمام الصلاة بالظن، في إتمام الحج بالظن، في الوضوء بالظن، في الطهارة الكبرى بالظن، حينئذ نقول الظن معتبر. وإذا كان كذلك حينئذ متى ما حصل الظن باطلاع العلماء نقول حصل الإجماع. قال هنا لانتشاره وشهرته كما صرح به الأستاذ نقل عن مذهب الشافعي اختيارا له، وأما إن احتمل واحتمل فلا، كما نقل ابن حاجب عن الأكثر. ومفهوم قوله إن انتشر أنه إن لم ينتشر لا يكون إجماعا ولا حجة. وقيل إذا أفتى مجتهد واحد ولم ينتشر بين أهل عصره ولم يعرف له مخالف إجماع أو حجة على خلاف، يعني قيل بالقول المقابل، والصواب أنه يشترط فيه ماذا؟ الانتشار. ومضت مدة ينظر فيها، لأنه إن انتشر حينئذ المسائل الاجتهادية التكليفية تحتاج إلى بحث ونظر، فيشترط حينئذ بين مدة بين الانتشار وبين المخالفة من الآخرين أن يكون ثم مدة يمكن للناظر فيها أن ينظر فيخالف، وأما بمجرد الانتشار حينئذ لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر السكوت إجماعا، لأنه يحتمل أنه يبحث ويحتمل أنه ينظر أنه يتدارس الأمر، وهذا يمكن في زمان هذا إن كان فيه إجماع أنه ينتشر مرة واحدة في وسائل الإعلام، لكن ينبغي ماذا؟ أن يتريث، فإن هذا المسألة انتشرت اليوم إذن تحتاج إلى بحث وتأمل. ومضت مدة ينظر فيها، يعني ذلك القول عادة فخرج ما إذا لم تمضي مدة للنظر لاحتمال أن يكون الساكت في مهلة للنظر. قال في شرح التحرير: ومن شرط محل الخلاف ألا يطول الزمان مع تكرر الواقعة، فإذا كان كذلك فهو محل الخلاف. قال: وتجرد عن قرينة رضا وسخط. تجرد يعني هذا القول المجتهد الذي انتشر، تجرد قول عن قرينة تدل على الرضا أو قرينة تدل على السخط، بألا يكون هناك أمارة السخط وإن لم يصرح به، فخرج ما إذا كان هناك أمارة سخط فإنه ليس بحجة بلا خلاف، يعني انتشر ولم يتكلموا لكن حصلت إشارة من أهل العلم بماذا؟ بأنهم سخطوا هذا القول، أمارة أو قرينة، حينئذ نقول هذا يعتبر نقضا ولا يعتبر إجماعا سكوتيا. لماذا؟ لأنه دل الدليل قرينة الواضحة البينة أنهم لم يرضوا عن هذا القول، أو رضا حينئذ صار في منزلة القول صار إجماعا، كما أنه إذا كان معه أمارة رضا يكون إجماعا، إذن يشترط في هذا القول المشتهر ألا يكون معه قرينة من العلماء الساكتين إما برضا وإما بسخط. إن كان سخط حينئذ لا يعتبر إجماعا لأنه رد له، وإن كان رضا فهو موافقة وإجماع. ولم ينكر يعني ذلك القول قول مجتهد مع طول الزمان، وكان ذلك قبل استقرار المذاهب، انتهينا يعني المسألة انتهت هذه، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا، ولذلك خص بعضهم هذا الإجماع السكوتي به بالصحابة وهو أجود ما يقال، يعني إجماع السكوتي إنما يعتبر في زمن الصحابة فحسب، وهو بناء على الأصل الذي قدمناه لا إشكال فيه. الإجماع كله من حيث الواقع لا يتصور إلا في عهد الصحابة، سواء كان إجماعا نطقيا قوليا أو كان إجماعا سكوتيا، وأما ما عداه فلا متعذر. قبل استقرار المذاهب، فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعا، يعني لو أفتى الآن في هذا الزمن مفتن حنفي وسكت الحنبلي لا يدل على أنه راض له أو عنه، كذلك لأن المذاهب استقرت أفتى بمذهبه. قال: كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم فلا أثر، قال هنا ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمسجد ذكر فلا يدل سكوت من يخالفه كالحنفية على موافقته. إجماع ظني قول مجتهد في مسألة اجتهادية تكليفية بشرطها السابق إن انتشر ومضت مدة ينظر فيها وتجرد هذا القول عن قرينة رضا وسخط ولم ينكر قبل استقرار المذاهب فهو إجماع ظني، وهذا خاص به بزمن الصحابة، قد نقل ذلك الماوردي عن بعضهم عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية، وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه، وذلك لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة، يعني يبعد عادة أن يسكت أهل العلم على ماذا؟ على قول يعتقدون بطلانه، ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة كانوا يقولون أو يرون ونحوه، وهذا واضح بين يدل على ماذا؟ على أن بعضهم تكلم وبعضهم سكت، فدل حينئذ على أنهم كانوا مجمعين على ذلك القول، ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به وسكوتهم يشعر به بالموافقة، وإلا لأنكر ذلك أو أنكر ذلك، وهو مستمد من سكوت صلى الله عليه وسلم على فعل أحد بلا داع كما تقدم. وفي شرح الوسيط للنووي: الصواب مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع، وهو موجود في كتب العراقيين، وقال ابن عقيل في الفنون والقاضي أبو بكر ابن البقلاني وأبو المعالي، وحكي عن الشافعي أيضا لا يكون إجماعا ولا حجة، ومن هنا قلنا ماذا؟ إنه ظني، وليس به بقطعية لوجود الخلاف. قال: الاحتمال توقف الساكت أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد، هذا لا يوجد في عصر الصحابة، حكاه البقلاني عن الشافعي، قال غزالي في المنخول نص عليه في الجديد، وسدل له بأنه يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد وقف أو خالف وكتم للتروي والنظر أو لأن كل مجتهد مصيب أو وقر القائم أو هابه، ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر، يعني إذا سكت دل على أنه قد رضي. هو الاحتمال وارد، هو الاحتمال وارد، لكن ما يرد من احتمالات في زمن الصحابة أبعد أن يكون، أبعد أن يكون أن يتفق الكل على السكوت ويتكلم واحد ثم يكون خلافا للصواب في زمن الصحابة. كل الاحتمالات الواردة على هذا السكوت يعني بعيدة، فيها بعد هيبة الخليفة أو ما يقر في النفس من هيبة القائل أو نحو ذلك، هذه الاحتمالات واردة ولا إشكال، لكنها في زمن الصحابة هي أبعد ما يكون، ولذلك نخصه به بزمن الصحابة. ثم قال: لا الأخذ بأقل ما قيل كدية الكتابي الثلث. نقف على هذا، باب طويل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.